بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. والدرس 24 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب جمع القرآن. وصلنا إلى فصل جديد يقول فيه: قال علماؤنا رحمة الله عليهم، وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات. كنا نتحدث أن سيدنا عثمان نسخ المصحف وحرق ما سواها من أجل أن يجتمع الأمة الإسلامية على مصحف واحد. رد على الحلولية والحشوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه. والدرس 25 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في باب جمع القرآن. وصلنا إلى قوله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود، فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. الحديث في صحيح مسلم برقم 2464. من هم الحلولية؟ هم القائلون إن الله حال في كل شيء متحد به والعياذ بالله، حتى جوزوا أن يطلق على كل شيء أنه الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. والحشوية لقبوا بهذا اللقب لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة. القائلين بقدم الحروف والأصوات، هنا مسألة لطيفة جدا أخواننا، أرجو أن ندقق فيها. بالنسبة للقرآن، هل كلام الله سبحانه وتعالى هو هذه الحروف التي ننطق بها؟ يعني الآن بسم الله الرحمن الرحيم، هل هو هذا هو كلام الله؟ أو إذا كتبت مصحف كتبت فيه آيات، أو ورقة كتبت فيها ولنفرض سورة الفيل مثلا، هل هذا هو كلام الله الأزلي؟ لا،